على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني فيما يتيمم به، يعني ما هي المادة التي تستعمل للتيمم. عرفنا في الطهارة المائية أن المادة التي تستعمل في الطهارة في الوضوء والغسل الماء في التيمم. فيما يتيمم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، اختلف الفقهاء اختلف العلماء في المراد بالصعيد في الآية المباركة. الآية تقول فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ هل هو مطلق وجه العار أم خصوص التراب؟ يعني هل كل وجه الأرض يطلق عليه صعيد حتى لو كان صخر أم لا؟ ولا المقصود بصعيد هو التراب؟ المشهور عند فقهائنا أنه مطلق وجه الأرض مو بخصوص التراب. والسيد حفظه الله رحمة الله عليه في المسألة أيضا يقوي الوجه الأول وهو المطلق وجه كامل وجه الأرض. الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء كان ترابا أم رملا أم مدرا أم حطى أم صخرا أم لاس. ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، أكو جص نورة طبيعية، يعني النورة والجص مادتان طبيعيتان قبل الإحراق، يعني الجص النور يحرق مثل الطين يحرق سوى خزف جص النور كذلك. فالسيد من قيد الجف والنور متى يصلح التيمم؟ قبل الإحراق. ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، يعني مو مطلوب مهرشا أن يعلق شيء مما يتيمم به باليد. سيد الوقت الثاني لا، لا بد من العلوق. سيد أخير ما يشترك، ما لازم يعلق شيء منها لتيمم ببيدك. لو جيت على رمل حار مغسول وماشي عليه ما طقيت بيدك عليه ما كويت. يقول السيد خوش يقول صحيح. لو جيت إلى رخام أملس نظيف مسح وضربت على السيد خوش يقول يكفي، ما يشترط يعلق شيء في يدك من هل تتيمم. خلاف السيد السيستاني يشترط ولو الظاهر على نحو لحظة وجوبا يشترط. ولا يعتبر علوق شيء منه، يعني منه مما يتيمم به باليد، وإن كان الأحوط استحبابين الاقتصار على التراب مع الإمكان. احنا قلنا هناك قولان، قول يقول ان التيمم يكون الا بالتراب، وقال اخر في مقابله يقول ان التيمم يكون بما بمطلق وجه الارض. السيد الخوي ومشهور الفقهاء على ان ما يتيمم به مطلق وجه الارض. السيد ليش قال حط استحباب الاقتصار على التراب ما امكن؟ موافقه للقول الاخر، حتى اذا تيممت التراب وافقت كل الفقهاء في هذه المسألة. في استحباب الأحوط استحبابين، يعني لو كان عندي رمل وعندي تراب، وين الأحوط استحبابين؟ تراب. لو كان عندي صخر وعندي تراب أختار تراب، أحوط استحبابين. إذا مادة التيمم مطلق وجناح، لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد. الرماد يصدق عليه أنه أرض؟ لا، وإن كان أصله منها. حطب خشب محروب، وهل حطب الخشب هذا من؟ كالرماد والنبات والمعادن، مثل ايش المعادن؟ حديد، نحاس، ذهب، فضة. عندي حديد، حديدة ما يجلس جنبه، يجي الواحد يقول ليش يكون هذا اصلها من الارض؟ يقول لي بس عرفة من لها، فان كان اصلها من الارض. والمعادن والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا، ما تسمى. وأما العقيق والفيروزة ونحوهما من الأحجار الكريمة. طيب العقيق ليش قال العقيق فصلع بالمعدن؟ لأن المعادن ديك عادة تكون ذرات صغيرة صايرة في التراب أو في الصخر وتستخلص. أما العقيق والفيروز تصير قطع كبيرة يحتاج إلى استخلاص. هذا العقيق مهم صفة مثل الحديد، يأخذ كمية تراب أو كمية يطلع منها حديد يطلع منها ذهب، هذا لا، عقيق قطع جاهزة حجر، احتاج حجر. لكن شو يطلق عليه؟ أحجار. أحجار كريمة، سميت كريمة لأنها لها قيمة والناس يتنافسون على اقتنائها والبحث عنها. طيب هذه سيدنا عرفنا المعادن وأنه لا يجوز التيمم بها. الأحجار الكريمة ايش حكمها؟ قال فالأحوط أن لا يتيمم بها. هذا منه أي سيد؟ سيد الخوئي. السيد السستاني يجوز، سيد الخوئي يجوزي، سيد السستاني يجوز. يعني لو كانت عندي قطعة فيروز كبيرة أو قطعة عقيق كبيرة يجوز التيمم على رأس السستاني، يجوز. فين خوش عنده الأحوط وجوبا أن لا يتيمم، لا يتيمم بالحجر الكريم. وكذلك الخزف والجف والنورة بعد الإحراق حال الاختيار. هذا من السيد الخوي، السيد السستاني يجوز بالجف النورة والخزف. خزف لو كان عندك برسلان لكن ما مصبوغ، مقلوب البرسلان يعني على الوجه الآخر، تيمم به ولو اختيارا. النطيل ولكنه محروق، سيل هو يقول النطيل وهو محروق يجوز تيمم به لن يحرق أحوط وجوبا. الشيء الثاني يقول ما كل فاضل إحراق، الإحراق لا يغير من حقيقته شيء. يعني كان على شيء إقبار إيه هذا علوق أحسن سؤال وجيه. قلنا شلون انت يا لقي اذا كانت طين أو كان عقيق يعلق بأن يكون على شيء من الغبار يعني، لأن من مادة العقيق تعلق هذا اليد، من مادة الفيروس تعلق هذا اليد، فهذه يتيمم بها ما دام عليها أثر يعلق. أما إذا كانت ميتة ما عند السيد السالم يجوز تيممها، تصير خوي يجوز. لا يأتي حكم الغبار. وكذلك الخزف يعني يجوز التيمم بالخزف عند السيد السستاني والجاف والنورة، ويحتمل الاسمنت، ما صرح بالاسمنت لكن احتمال حتى بالاسمنت، السيد عم السيد الحكيم صرح بالاسمنت، لو كان الصب مثلا صب السمنتية مادة ترابية مادة أرضية ولكنها محروقة في أفران مثل الخزف. سيد الخوي يقول ما يجوز حال الاختيار على الأحفاد، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة. يقول لو انحصر سيد الخوي يعني يقول لا ما وجدت إلا خزف أو ما وجدت إلا نورة أو ما وجدت إلا حقيق، أحط جوبا أن تتيمم بها وتصلي إذا انحصر. أما إذا من حصر واضح أنك تختار طرف الخيار الخيار الآخر التراب والرمل له مع الانحصار. هذا من الانحصار يعني عدم وجود بديل، ما موجود إلا هذا، يا خزف محروقة يا نورة محروقة يا جف محروق يا عقيق يا فيروز. طيب أترك الصلاة؟ لا، يقول تتيمم شيء من هالموجة ومتاح عندك وتصلي، والأحوط القضاء خارج الوقت لا وجوب. لكن كل ما يرجع للسيد السستاني في المسألة حتى مقلد السيد الخوئي، إذا رجع للسيد السستاني بعد ما يكون إشكال يعني. افرض طيب بناء على هذا، افرض انا ما عندي الا خاتم العقيق لو مسدود الغرفة، اريد ان امشنا حتى يستوعب شيل هذه لان باليدين مع ما تقدر خير حمد. تمام استيعاب الصلاة له ضروري. ها يعني تقصد هو ضروري الاستيعاب؟ لا الحين في الخاتم يعني ايه ضروري تتحرى الاستيعاب قدر الامكان ولو على نحو التدريج. ها السيد الخوي لا بالزول لا يتاتي المسألة لا بالضرب الشكل لين تغطي اليد كلها، هذا ما عندك الا الخاتم الشيخ غير يعني. فتقول انا طيب انا عندي العقشوك يا ابن اضرب بيدي ما يمكن، يقول لك هالشكل الا طلع اذا واحد يشوفك يضحك عليك لا بيسوي ذا، انت تسوي عمل شرعي تكليفي يشوف هيطقق على خصه ويمسح وجهه، لا هذا شيله من هالسجن ودوه مستشفى مجاني اللي ما يعرف الحقيقة. لا امر اخر احنا نفرض ان عقيد، اما اذا شكنا بلاستيك وجود. اذا عرفنا ان ما يتيمم به الشرط الاول ان يكون من الارض. الشرط الاخر توضح المسألة الاتية، ان يكون طاهرا 358 و 358 و 358. لا يجوز التيمم بالنجس يعني. إذا الشرط الأول في ما يتمم بها يكون مما يصدق عليه اسم الأرض، الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فلا يجوز التيمم بالنجس وإن كان يابس ولا ينقل النجاسة لليد، لكنه من شرائطه أن يكون طاهرا. وللمقصود إذا الشرط الثالث أن يكون مباحا، وللمنتفذ بما يخرجه عن اسم الأرض، هذا تقريبا داخل في الشرط الأول. يعني لو كان مخلوق بسدن رمل مخلوط مخلوط بسبل، مخلوط بنشارة حديد، مخلوط بنشارة خشب. هذا متى يجوز التيمم به؟ إذا كان الخليط قليل بحيث يعد بأنه مستهلك عرفه، يعد العرف بأن هذا لا زال عرف في شوي خشب ما يأثر هذا. أما إذا كانت إنشارة الخشب وإنشارة الحديد غالبة عليه فلا يجوز التيمم به. واضحة مسألة 358، لا يجوز التيمم بالنجس. الشرط الثاني ثم يتيمم به شنه؟ طهارة. ولا المغصوب. الشرط الثالث شنه؟ الإباحة. ولا الممتزج يخرج عن مثل الأرض. هذا شرط ثالث. نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا. الخليط يعني الشيء الغريب على التراب اللي غير تراب مستهلك في التراب. أنا نقول مثلا نسبة 10% نشارة خشب و90% تراب. ولو طيب ولو أكره على المكث في المكان المغصوب حكمة سجنه في مكان مغصوب، سجن في مكان مغصوب حكمة. أو في عرض عنده مثلا احنا قلنا لا يجوز تيمم مغصوب، زين هذا مغصوب ايضا حكمة. اولا هل هو وجوده في المكان المغصوب بالاكراه ولا بالاختيار؟ بالاكراه. الفرض يقول انه موجود بالاكراه. ولو اكره على المكث في المكان المغصوب فالاظهر جواز التيمم في يجوز التيمم. ليش؟ لأنه سيدس الثاني حفظه الله عنده شرط في الحالة يقول ولكن يختصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها. ايش أهم غصب الشرط يعني يقول ايش أمام لا يطق على الأرض المغصوبة. عليها. ها؟ ما لعله يمكن التصرف يصير أقل أقل وأكثر كذا. طيب احنا قلنا أن التراب من شرائطه أن يكون مباحا. إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناء عنه. فإن كان بديل ثالث يروح للبديل ثالث. طيب إذا ماكو بديل يصير عاجزا من الطهارة. هذا يعني طبعا هو فرض نادر التحقق. يصير عندي ترابين، أنا الحين في مكان ما عندي إلا ترابين، تراب مغصوب فتراب مباح ومشتبه عندي المغصوب بالمباح. وين المباح وين المغصوب ما ادري. شو الحكم؟ يترك التيمم. اذا ترك التيمم اذا ما عنده بديل فاقد للطهورين يقول الفقهاء يصير فاقد للطهورين، مو قادر لا على الطهارة المائية ولا على الطهارة ترابي. زين إذا فقد الطهارة ايش يسوي؟ تسقط عنه الصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهر. وهذه الحالة الوحيدة التي تسقط فيها الصلاة. كلا تسقط عنه أداءان ويقضيها خارج وقتها. طيب إذن إذا اشتبه التراب المغصوب أو اشتبه التراب المشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناء عنهما. ليش؟ ما نقول لك يمم مرتين، فقلنا يتيمم الاثنين معناها انه قلنا لتصرف المغصوب. في الشارع المقدس يسقط الصلاة ولا تتصرف المغصوب. شوف قبح الغصب في الشريعة المقدسة اهم ركن من اركان الاسلام العملية الصلاة. يقول لك اذا توقف اداؤها على التصرف في مغصوب فلا تتصرف. طيب واذا اشتبه التراب بالرماد. انا ما ادري شلون تتصورها. لا مو قضية مثلي. شلون اشتبه التراب بالرماد ما احسن فيه. يصير تهضر فيه. اما مع ان كان النظر او يصير اعمى. حتى الاعمى رب الرماد. عموما نفرض هذا الفرض. نفرض ان هذا الفرض نفرض المسألة فرضية. اكو تراب اكو رماد ولا يعرف هل معون في تراب هل معون في رماد ومشتبه عليه الحال. عند شيء يعني يجوز يتيمم به وشيء ما يجوز يتيمم به. تسوي يتيمم مرتين. اذا تيمم مرتين يحرص بان احد التيممين يعني على كل حال او كان خليط او غيره. واذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل مما صح بل يجب ذلك مع الانحصار. اذا مع الانحصار ما على الا التيمم مرتين. ها مثل اللي عنده ترابين واحد طاهر واحد نجس نقول له عندك بديل ثالث طاهر صل فيه وخذ الاسم. يقول لا ما عندي لها الاسم في سفر عنده ثالث طاهر صديق ولا يعرفه. يقول له صل مرتين صل في الطاهر صل في التب. ليش؟ حتى تحرز انك صليت صلاة في طاهر. زين بديل اخر اكون عنده بديل اخر. يقول لك صل واحد صل لا يطلع الوقت. لا اذا ما يطلع الوقت لا يغسله. لكن نفرض انه مثلا من الليل من الليل يعرف انه نجس وعنده امكانيه انه بكره الصباح وراء صلاه الصبح والان عنده ثوبين واحد متنجس وواحد طار ولا نجس يقول اغسل واحد. فان كان اللي غسلته هو الطاهر واقعا ميضر طهر على طهر وان كان نجس واقعا طهر. واضح؟ هذا اللي سلمنا فيه بإسهاب في أحكام المياه في العلم الإجمالي. وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس. هذا عاد مسألة قد تكون محل ابتلاء أكثر من اللي قبلها. أنا في مستشفى عندي ترابين في الترابين في مستشفى المية مثلا واحد هالترابين أعرف النجس واحد طاهر لكن ما ادري وين فيه والان يبكي ولا عليهم اثار تدل على الجواز. اشتبه يعني كل اشتباه في الحكم. شنو مرتين مره بالطاهر ومره بالمتنجي. احرز ان تيمم من هالتيممين صحيح. واللي كبير الشيء احنا لحد الان نتكلم في لا يعتني بشك عن السيد اخوي يعتني بشك ومن يعتني بشك الوسواسي الريحة سابحة الريحة يعني التراب مثل السفرة اللي يعتني يعني كلها تكرم كل وجه واحد تمول على الجهة. اذا ما تدري عنه وتعرف هل محلين نجس تتيمم عليه. لا تثبت النجاسة الا مع العلم. نقول علمت ان هذا نجس علمت هذا ما نقول هذا لا ما عرفناه. علمت ان واحد من هالإناءين نجس. اذا لو عنده ثلاث اواني تراب واحد منهم نجس يسوي يتيمم بالثلاثة ما يأثر يابس ما تنتقل النجاسة. الثلاثة لو سوى بالثاني يكون أحسن. أحسن يكفي أحسن مثل الماء، لأن قطعا تيمم بواحد طاهر. نعم إيه. إيه أحسن لو كان اثنين نجسين واحد طاهر. إذا عجز عن التيمم بالأرض إلى المرتبة الأولى لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية، يعني إما وجود سبق في هالأرض أو وجود مذلة ومهانة لو تيمم بها أو تسبب له ضرر أو الأرض ما يقدر يتيمم بها، يتيمم بالغبار. اذا الدرجة الثانية تنهي بعد الآر مراتب، المرتبة الاولى الآر، حاجز عن الآر الغبار. اي غبار؟ يقول الغبار مجتمع على ثوبه او عرف دابته او نحوه او على زولية او ارض. إذا كان غبار ما يصح التيمم به، دون غبار دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، أكو غبار مثل غبار المناجر غبار خشب ما يتيمم به، أو غبار المطاحن والطحين ما يتيمم به، فهكذا. فإذا الدرجة الأولى الأرض، درجة الثانية الله. السيء الثاني حفظه الله بطيق السيد وتشعباته بطيسة حفظه الله، يقول لك غبار نوعين، غبار مجتمع ويعاد عرفا إذا عد ترابا دقيقا، أحيانا يعتبر التراب دقيق، له جرم، كان كان له جرم ولو بالمليار، يقول هذا تراب لكنه دقيق، يقول هذا هو الأرض سواء درجة أولى، وعدنا في المرتبة الأولى. الله شنو سيدنا؟ طيب الغبار اللي يشكل مرتبة ثانية عندك، يقول الغبار الكامل اللي مهم بيّن، اللي لما يبين إلا إذا ضرب الشيء. إذا السيد عنده غبار يعد ترابا دقيقا مثل سيد سيدنا، قال إذا كان له مثل الزرية تصير في محل مهجورة وكذا تجيها شوفها متغطية بهالغبار مسوي طبقة، يقول السيد لازم مو مرتبة ثانية هذا الغبار، ذا هذا الغبار يعد تراب درجة مرتبة أولى. الغبار يشكل مرتبة لاحقة، يقول الغبار الكامل. إذا السيد هو يقول الغبار درجة السيد هو ثانية. طيب إذا بالمسألة هذه تحدد أن الأرض درجة أولى مرتبة أولى والغبار مرتبة ثانية، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، وإذا أمكنه نفس الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك. يعني السيد أخوي قريب من السلسان أو مقابلة، يقول إذا كان هذا الغبار من السلسان يصدق عليه تراب يصير مرتبة أولى. طيب مسألة 361 إذا عجز عن التيمم بالغبار لا مرتبة أولى تراب ولا مرتبة ثانية غبار. إذا عجز عن التيمم غير تيمم بالوحل. شنو الوحل؟ الطين الرطب الرطب وحل، وهو الطين طين التراب المبلول والمناط فيه الصدق العرفي العرفي. وإذا أمكن تجشيفه والتيمم بتعين ذلك. ليش؟ لأن في مرتبة أولى تصير مرتبة أولى. إذن مراتب ما يتيمم به: أرض، غبار، وحل. الوحل إذا أمكن تجشيفه يعني يمنع نار مصدر حار يمكن هذا يجسسه يحول إلى درجة مرتبة أولى يتحول يجي ما على الحصار. طبعا ما على من الحصار شوف له شيء آخر. طيب إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقدا لفه. كان فاقدا والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه وإن كان الأظهار عدم وجوب الأداء. ها؟ بس قضي أداء ما عليه هذا ما عليه أحوط استحباب أن يصلي في الوقت يعني يجوز له ترك الصلاة لأن صلاته بلا طهر كلا صلاة. طيب إذا اتيمم بالوحل يرفض في يده شوف يسعى انتحبى يشيله باختلفين الحقيقة. سيد خوئي يقول إذا تيمم بالطيب فلصق بيده شيء لا يجوز إزالته مطلقا لا بغسل ولا بغيره في السحبة طيب روحا سيدة الثاني يقول يجوز يشيل شيء منه ولكن مهم كله لا يشيل كله يشيل منه جزء بحيث بعدين يصدق عليه أنه مسح بيده ما مسح بالطين يعني وسط بعض الشرع. بعض الفقهاء يقول يجب إزالته زينة ولكن بغير الغسل. الفقهاء مختلفون. سيد خوي يقول لا الطين اللي جاء فيه بك سيد ثاني يقول يشيل لا يجوز إزالة جميعه يخصص بحيث يصدق على بعدين أنه متحى فأنت تعرف هذا يقلد من إذا متحى الطين يتيمم بالطين من كمية الطين الأعلى شفت وده فلا غطى بالطين قلنا انت إذا لا شوية سماه في متر الوحل ثم ما أدري إيش رأيه يعني ها طيب وإذا تمكن من الثلج رايح الاسكيم الأخ رايح احنا للسين شو يسوي؟ نقول طبعا تيمم بحديث تيمم بالتجويسي إذا تمكن من الساج فإن أمكن إذابته والوضوء به صار متمكن من الطهارة المائية حتى تيمم ما يشرع له. طيب ما يدوب إذا أمكن مسحة يمسح به مكان مكان غسل حتى يحصل جريان الماء توجد الضرر آخر الضرر التيمم. التيمم إذا عندما يتيمم به طيب احنا فرضنا الآن لا ما عنده شيء إلا فإن أمكن إذابته ذوب وصبابة وإذا أمكن أيضا يمرر على وجه ويده حتى يصدق يحصل غسل يجب. طيب وإذا كان يقدر يمرر على يده لكن لا على نحو تحيض الغسل وذوب محل باردة ولو خلى على يده في بس يده يقدر يمسح بس بسرعة ياخذ ثلجة حيث ما يتحقق الغسل. رأي سيدنا رأيكم مولانا؟ قال وإن كان التمسيح يعني على نحوين لا يتحقق الغسل تعين التيمم. يعني لو فرضنا أن عنده ساج وعنده مادة تيمم يترك الساج وإن كان الأحوط له الجنب بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت يحوط استحبابي يعني الصحابة وضوء بالساج اللي هم الوجه واليدين يمسح رأسه وقدمه ومع ذلك. المسألة الأخيرة في درسنا هذه الليلة مسألة 363 الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب الأحوط وجوبا عند الخوي الأحوط استخدام عند السيد الثاني ما يوجب عند السيد الثاني نفض اليدين شلون نفض اليدين هذا ما ها نفط يجب أن سيد خلق يجب أحوط وجوبا سيد الثاني أحوط وهذا يظهر عند العلوق إذا ما كعلوق الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب ويستحب أن يكون احنا عرفنا الشروط الواجبة في يتيمم به له مستحبة أحكام مستحبة نعم يستحب أن يكون ما يتيمم به أو ما يتيمم به من ربع الأرض يعني من محاماة مرتفعة من الأرض. ليش أبعد عن الأقدار والأوساخ الغالب ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربع الأرض وعواليها ويكره أن يكون من مهابطها لأن الأرض كلما هبطت صارت أوساخ معرضة للأوساخ وأن يكون من تراب الطريق تراب الطريق اللي يتحدثه دوس الأقدام يتمر على الدواب وكذا غالبا تراب الطريق يصير عرضة وسخ من الدوس ومن المشي عليه. السيد السيستاني حفظه الله عند احتياط وجوده يقول أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني إن اللي يتيمم به يصير في نظر العرف نظيف. أما السيد الخوئي ما ذكر هذا طبعا اكتفى بالشروط السابقة. لأن إذا رجعنا إلى الآية فتيمموا صعيدا طيبا، ما أي صعيد طيب، من طيبته لا يكون مغصوبا، من طيبته لا يكون نجسا، من طيبته أيضا أن يكون نظيفا. سيد الخوي السودس الثاني حفظه الله يرى شرط النظافة أحوط وجوبا، يعني عند السيد إذا لو فيه رمل طاهر ولا مغصوب لكن وسخ، حرفان وسخ، حكم التيمم من بعد السيد الثاني لا يجوز على الأحوط وجوبا. يقول سيدنا طاهر، يقول وين كان طاهر مضاح، وين كان مضاح، يقول أنا أشترط في الأشياء التي تتيمم بها أن يكون نظيف نظافة عرفية، لأن النظافة قسمين، نظافة شرعية ونظافة عرفية. أن ينتابي من يصير مفستك على عطير وفي بسومة وغيره ولا في نجاسة، لا دم لا بول لا شيء، هذا نظيف شرعا لكن عرفا متسخ. يعني بس تقريب للفكرة بين النظافة الشرعية النظافة العرفية. طبعا عموما الإسلام يدعو للنظافة، حتى النظافة العرفية مطلوبة، النظافة من الإيمان، أن المؤمن دائما يسعى للنظافة ويتصف بالنظافة في لباسه في بدنه في تصرفاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات على محمد.